كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد مر بنا بيان الآيات التي تبين المحارم من النساء، وهن المحرمات بالنسب والمحرمات بالمصاهرة والمحرمات بالرضاع. ثم ذكر جل وعلا بعد ذلك المحرمات إلا بعقد، فقال جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين. وين المطر؟ نسل على خفف الصوت. يقول تعالى: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. يقول جل وعلا: إن من المحرمات المحصنات من النساء، والمراد بذلك نساء الغير، النساء المزوجات أو المعتدات، فهؤلاء لا يجوز للإنسان أن يعقد عليهم. مر بنا أنه لا يجوز الجمع بين الأختين، فإذا طلق إحداهما وخرجت من العدة جاز له أن يتزوجها. كذلك من المحرمات المرأة التي لا تزال في عصمة رجل، فلا يجوز للإنسان أن يتزوج زوجة غيره وهي لا تزال في عصمة الزوج الأول ولم تخرج من العدة، سواء كانت في عصمته لم يطلقها أو طلقها ولا تزال في العدة. فالمراد بالمحصنات هنا المزوجات. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. حصلت معركة وسبا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه نساء وهن زوجات لرجال فاسترقوهن، فأشكل على الصحابة رضي الله تعالى عنهم أمرهن: هل يحل لهم وطؤهن بعد الاستبراء أم لا يحل لأنهن في عصمة أزواج؟ فأنزل الله تعالى: إلا ما ملكت أيمانكم، أي المحصنات من النساء مما ملكت أيمانكم، فإن الإحصان قد انقطع عنهن بسبيكم لهن، لأنهن صرنا ملكا لكم ولا علاقة لأزواجهن بهن من حين السبي. فإذا استبرأها الإنسان فإنها تحل له. استبرأها يعني أنها حاضت حيضة أو أكثر، فتأكد من خلو رحمها من زوجها السابق، فإنه حينئذ يحل له وطئها، لا وطئها بالنكاح، وإنما وطئها بملك اليمين. وهذا كان في سبي أوطاس. يقول أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه: أصبنا نساء من سبي أوطاس ولهن أزواج، فكرهنا أن نقع عليهن ولهن أزواج، فسألنا النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. قال: فاستحللنا بها فروجهن. ثم قال جل وعلا: كتاب الله عليكم، أي ما مر من المحرمات، سواء كنا الأمهات أو البنات أو الأخوات أو الخالات أو العمات أو بنات الأخ أو بنات الأخت أو أمهات الزوجات أو الربائب أو حلائل الأبناء أو الجمع بين الأختين أو المزوجات للغيب، هذا كتاب الله كتبه عليكم. وهذا التحريم لا يجوز الإخلال به، فالزموه، الزموا كتاب الله ولا تعدلوا ولا تخرجوا عن حدوده، والتزموا بشرع الله. كتاب الله عليكم، أي الزموا كتاب الله فأحلوا حلاله وحرموا حرامه. وأحل لكم ما وراء ذلكم، أي ما عدا هؤلاء المذكورات. فيحل للإنسان أن يتزوج ما شاء من النساء ممن لا تتصف بأحد الأوصاف التي مرت في هذه الآيات، سواء كنا المحارم أو كنا غير المحارم ممن هن أخت للزوجة أو كانت في عصمة رجل آخر، فإن هذا هو كتاب الله عليكم، إلزموه ويحل لكم غير ما ذكر. وأحل لكم ما وراء ذلكم، أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين. أن تبتغوا يعني أن تطلبوا وتحصلوا بأموالكم من الزوجات إلى أربع: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. أو أن تبتغوا بأموالكم بأن تشتروا إماء تتسرون بهن بلا عدد، محصنين غير مسافحين. محصنين أي متزوجين بعقد شرعي صحيح، أو تطؤون بملك اليمين الذي تتملكون به الإماء بطريق شرعي صحيح، غير مسافحين، غير زنات. فالزنا محرم وفاحشة وساء سبيلا، فلا يجوز للإنسان أن يقضي شهوته عن طريق الحرام. والله تبارك وتعالى عندما حرم على الناس الزنا أحل لهم النكاح الصحيح، فما حرم من شيء إلا لما فيه من الضرر والمفاسد، وما أحل من أمر إلا لما فيه من المصالح والقوام والاستقامة والاستقرار والسعادة والهناء في العيش وتحصيل الولد والسكن والرحمة والطمأنينة بين الذكر والأنثى. أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، أي أن ما يدفعه الإنسان للمرأة من المهر هو فريضة ونحلة وصداق بسبب ما أفضى به بعضهم إلى بعض، حيث أن الإنسان يحل له من امرأته ما لا يحل لغيره، كما جاء في قوله تعالى: وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. وقوله تعالى: فآتوهن أجورهن فريضة، أي المراد بذلك المهر، فليس للإنسان أن ينكر شيئا منه، لو أنه أجر أو أخر أو أخر بعضه فلا يماطل الزوج فيه، وإنما عليه إيصاله لزوجته لأنه مقابل ما استمتع بها وما حبست عليه في هذا الأمر. وقد جاء قوله تعالى: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. ثم قال جل وعلا: ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة. لا جناح يعني لا إثم، لا جناح عليكم أيها الأزواج فيما تراضيتم به مع زوجاتكم من بعد الفريضة، يعني لو أن الزوجة تنازلت عن شيء من مهرها فهذا حقها فلا إثم على الزوج في ذلك، أو لو أن الزوج أعطى زوجته زيادة على المهر من الهدايا فلا إثم على الزوجة فيه. ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، فإن هذا أمره يعود إلى صاحب الشأن، فإذا أن الزوجة سامحت زوجها عن بعض المهر أو عن كله فإن هذا خالص حقها، ولا أحد يمنعها من أن تتنازل لزوجها بشيء منه. ثم قال جل وعلا: إن الله كان عليما حكيما. هذا إثبات صفة العلم لله تبارك وتعالى، وإثبات صفة الحكمة له جل وعلا، فالله تعالى عليم، من أسمائه العليم ومن صفاته العلم، ومن أسمائه الحكيم ومن صفاته الحكمة. وناسب ذكر هذين الاسمين عقب تلك الأحكام حتى لا أحد يتدخل في التغيير أو التبديل، فإن الله جل وعلا هو أحكم الحاكمين، وهو تبارك وتعالى أحاط بكل شيء علما، فلا حق لأحد أن يحرم ما أحل الله من هؤلاء أو يحل ما حرم الله. فالله تعالى بين المحرمات من النساء وأباح من عداهن، فليس لأحد أن يتدخل ويغير ويعدل ويبدل. بيّن المحرمات من النسب، والمحرمات بالمصاهرة، والمحرمات بالرضاع، والمحرمات من أجل الجمع بين الزوجة وقريبتها، وتحريم زوجات الآخرين. هذا بمقتضى علم الله تبارك وتعالى وحكمته، فلا أحد يقول: أنا أريد أن أتزوج زوجة فلان وفلان يأتيها في الليل وأنا أتيها في النهار، أو هو له شهر وأنا لي شهر، هذا لا يمكن أن يكون بحال. والعليم الحكيم جل وعلا هو الذي حرم هذا الأمر لما يترتب عليه من اختلاط الأنساب ووجود الأمراض وتفكك الأسر وانتزاع الرحمة والمودة بين الأزواج وتطلع المرأة إلى غير زوجها ونظرها إليه نظرة مادية بحتة وليست نظرة استقرار وسكن ومودة. والحكيم العليم جل وعلا هو الذي وضع هذا النظام، وهو الذي خلق الإنسان ويعلم ما يصلحه، فوضع له من النظم ما يحقق مصالحه. وعلى هذا فلا يجوز تغيير أحكام الحكيم أو الاحتكام لغيره أو اعتقاد أن أحكام الله تبارك وتعالى ليست صالحة، وأن أحكام البشر المخلوق المحدود الحكمة والعلم هو أصلح من حكم الله. فإن من اعتقد أن أحكام غير الله أنسب للعباد من أحكام الله فقد ارتد عن دين الإسلام. هذه المسائل ونحوها ينبغي أن يتفقه فيها الناس ويعرفوها، لأنها أحكام أسرية. وكثيرا ما يرد السؤال عن مثل هذه الأمور وما يحل منها وما يحرم، والمفترض في كل إنسان أن يعرف محارمه وأن يعرف من تحرم عليه، أن يحرم عليه نكاحها. معنى محارم أن يحرم على الإنسان نكاحها ويصير محرما لها. فهناك نساء تحرم عليه ولا يصير محرما لها، كأخت زوجته أو المرأة المزوجة من الغير، هذه تحرم على الإنسان لكنها ليست من المحارم. وأما زوجة الأب وأم الزوجة وبنت الزوجة وزوجة الابن فهن يحرمن على الإنسان وهن من محارمه، بالإضافة إلى المحرمات من الرضاعة والمحرمات من النسب والمحرمة بسبب اللعان. فإن الإنسان إذا لاعن زوجته حرمت عليه تحريما مؤبدا كما جاء في آية اللعان. فإذا أن إنسانا رمى زوجته بالزنا وكذبته فإن عليه الحد، أي حد القذف، أو يلاعن. واللعان ينتج عنه درء الحد والبراءة من الولد، فيشهد 4 شهادات بالله أن زوجته هذه زنت، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرأ عنها إقامة الحد أن تشهد 4 شهادات بالله أن زوجها كاذب فيما رماها به من الزنا، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فإذا حصل هذا الأمر فهو المسمى باللعان، وثمرته هي التفريق بينهما تفريقا مؤبدا. فلو أن الزوج قال أنا آسف، أنا كنت غلطان، أنا أخطأت، فهل تحل له زوجته؟ قال لا، لا تحل له أبدا مهما كانت الأمور. وكذلك يحصل نتيجة لذلك أنه إذا نفى الولد الذي حملت به أنه لا يلحقه نسبه. فهذه هي المحرمات بسبب اللعان. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يعصمنا من الزلل، وأن يجنبنا الفتن، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يدرأ عنهم الشرور والآثام والفتن ما ظهر منها وما بطن، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هذا يقول هل يوجد الآن إماء؟ وإذا حدث معركة مع اليهود في فلسطين هل يقع هذا الحكم؟ نقول الأصل الشرعي أنه يقع. إذا حصل قتال بين المسلمين والكفار فقام المسلمون وأسروا من الكفار أسرى وحكم الحاكم الشرعي عليهم بالرق فإنهم يصيرون أرقاء. وإن كانت الأنظمة الدولية الآن التي وضعها والتي يديرها ويدبرها هم أعداء الإسلام من ناحية الدفاع عن حقوق الإنسان، لكن حقوق الإنسان المسلم عندهم مهدرة ولا وجود لها. هذا يقول ما حكم حضور الجنب والحائض والنفساء غسل الميت خاصة لمن لا يوجد غيرهم في البلد عند فقد المغسل؟ لا شيء في هذا جائز، لكن الجنب نقول له قبل أن تغسل اغتسل. الجنب الذي يريد أن يغسل الميت نقول قبل أن تغسل الميت اغتسل. وأما الحائض والنفساء فليس بإمكانهما الطهارة إلا بعد انتهاء الحيض والنفاس. على كل حال يصح ذلك ولا شيء فيه. هذا يقول هل يجوز الجمع بين الخالات والعمات وبنات الأخت وبنات الأخ؟ أقول لا، لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. فكما أنه لا يجوز الجمع بين الأختين، وجاءت الآية في النهي عن الجمع بين الأختين وأن تجمعوا بين الأختين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. فلا يجوز الجمع بين امرأتين لو كانت إحداهما ذكرا لا يصح له نكاح الأخرى. هذه هي القاعدة الفقهية، لا يجوز الجمع بين امرأتين لو كان إحداهما ذكرا لما حل له نكاح الأخرى. هذا يسأل سؤال غريب، يقول ما هي أنواع الأنكحة في الجاهلية وما هو موقف المشرع من هذه الأنكحة؟ الأنكحة في الجاهلية دعها في الجاهلية، لكن أن تطلب الأنكحة في الإسلام والذي ينبغي أن تعمله وتأخذ به. على كل حال نحن مر بنا عدد منها في الآيات عند الحديث عنها، منها جواز نكاح الأخت عند الجاهلية، والمجوس ينكحون المحارم كلها، وتعدد النساء بلا حد ولا عد. ونحن عندنا النكاح الشرعي كما هو معلوم عقد يعتبر فيه لفظ إنكاح أو تزويج في جملة، لا بد من ولي وشاهدي عد، ولا بد من رضا الزوجين وخلوهما من الموانع، ولا بد من إيجاب وقبول، إيجاب من الولي وقبول من الزوج أو وكيله. فهذه الأمور لا بد أن تتوفر لكي يكون العقد الشرعي حاصلا. يقول هل يجوز أن يأكل الإنسان وهو يطوف حول الكعبة؟ نقول نعم، ويحتاج الإنسان لهذا عندما يكون صائما ويؤذن المؤذن، وكونه يأكل أو يشرب لا يؤثر هذا على طوافه، طوافه صحيح. هذا يقول ما حكم من أحرم من جدة لمن قدم من الخارج؟ نقول من أين قدم؟ هل هو من شمال جدة أو من جنوبها أو من شرقها؟ إن كان من هذه الجهات فإحرامه من جدة وهو قادم لأداء الحج أو العمرة يعتبر فيه قد أخطأ وعليه ذبح شاة بمكة تذبح وتوزع على فقراء الحرم. وأما إذا كان جاء من غرب جدة نصا فإن إحرامه من جدة صحيح. يقول: هل المرور بين يدي المصلي في الحرم مسموح به مطلقا؟ نقول: لا، بل هو ممنوع. الأدلة الدالة على منع الإنسان أن يمر بين يدي المصلي جاءت مطلقة، وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث فيه راو مجهول عند أحمد وأبي داود رحمهم الله أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى غير سترة والناس يطوفون بين يديه. هذا الحديث ضعيف، ثم إنه لو صح فإنما هو في الذين يطوفون وليس في غيرهم، وعلى هذا فيبقى الأصل على ما هو عليه بمنع المار بين يدي المصلي، وإلا في حال الضرورة الشديدة فيما إذا لم يجد الإنسان مكانا يمر معه. لكن الناس الآن صاروا يتهاونون يتساهلون في هذا الأمر، وخاصة بعد الفريضة، فنلاحظ أن كثيرا من الناس لا يبالون بالمرور، بينما لو انتظروا 5 دقائق لزال كل الإشكال، لأن الناس يكونون قد أدوا الراتبة وتفتحت الطرقات وصار من السهولة للإنسان أن يصل إلى مراده دون أن يؤذي غيره. هذا يقول: هل يجوز النوم في الحرم؟ نقول: نعم يجوز، لا شيء فيه، لكن ينبغي للإنسان أن يتأدب بالآداب الشرعية فينام على جنبه الأيمن وهو على طهارة ويكون وجهه إلى القبلة. هذه من الآداب التي يراعي الإنسان في كل نوم ينامه، وفي الحرم يتأكد ذلك. يقول: هل يجوز الوضوء في الحمام؟ نقول: نعم، لكن لا يذكر اسم الله داخل الحمام، وإنما يذكر اسم الله قبل أن يدخل وبعد أن يخرج. يقول: كثير من الناس يجيزون حضور المرأة إلى الأراضي المقدسة بصحبة ما يسمونه رفقة مأمونة بدون محرم، ما حكم ذلك؟ نقول: هذا لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم وهو معلم الناس الخير والحريص على صلاح المجتمع والحفاظ على كيان الأمة وصيانة الأعراض يقول: لا تسافر المرأة إلا ومعها ذو محرم، ويقول: لا يحل لامرأة أن تسافر مسيرة 3 أيام إلا ومعها ذو محرم، والمراد مسيرتها على الإبل، وهو ما يعادل 240 كيلو. فلا يجوز للمرأة أن تسافر إلا ومعها أحد محارمها، والرفقة لا يحلون مشاكلها. وهذا يلاحظ كثير من الناس الذين وقعوا في هذا الأمر في أيام الحج، تأتي امرأة ثم يحصل لها عارض وتدخل المستشفى ولا تجد من يرافقها، هذه الرفقة تركتها وهي تجلس في البيت أو تجلس في العمارة وأصحابه يذهبون للحج ويكملون مناسكهم، ولو كان معها محرمها لا استطاع أن يساعدها ويذهب بها، فلا يصلح مثل هذا الأمر لأنه خلاف الشريعة. هذا يسأل سؤال عجيب، يقول هل خدم المنازل يدخلون في ملك اليمين؟ لا يا أخي، هذولا أحرار، هؤلاء مستأجرون وليسوا مماليك، ليسوا عبيدا لك، هؤلاء أحرار مثلك وأنت استأجرتهم، فلا يحل لك أن ترى الخادمة، لا يحل لرب الأسرة أو أحد أولاده أن ينظروا إلى شيء من بدن الخادمة أو يخلون بها، ولا يحل للسائق أن يخلو بصاحبة المنزل أو بناته بحال من الأحوال، لا في السيارة ولا في المنزل، فليتنبه لهذا كل إنسان.